the world so high, like a diamond in the sky. When the blazing sun is gone, when the nothing shines upon, then you show your see which way to go if you did not twinkle so. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عارف إن إحنا اتأخرنا كتير عبال ما نذيع قصص، ولكن كان في ظروف امتحانات كان لازم تعذرونا فيها لأن ما كناش هنعرف نذيع أي قصة، وكمان كان في شوية تغييرات في الصوت وشوية موسيقى على شوية رعب، يعني زيادة شوية. دلوقتي معدنا مع القصة. اللي بيذاكر، اللي وراه حاجة، اللي عنده شغل، خلص كل حاجتك وبتعالى اسمعي في الآخر. القصة النهاردة بعنوان المصعد. عايز انوه قبل ما ابدأ في القصة ان احنا ننزل قصة كل اسبوعين يوم الثلاث الساعة 11 بالليل، استنونا. القصة دي ممكن تفاجئ البعض، وممكن للبعض تكون عادية ومش غريبة، لكن انا بقولك لو عشت اللي انا عشته يمكن تغير رأيك، لكن انا مصدقها لاني عايشها، والله اعلم نهايتها هتبقى ايه. وقبل ما ندخل في اي احداث عايز اعرفكم هو انا مين، لاني دي لوحدها قصة، او كانت قصة. انا جابر الحسيني. ايوه، جابر الحسيني اللي كان معاه كتاب شمس المعارف واللي دارت حواليه احداث كتير قوي سبق وعرفتوها قبل كده. انتهت بموت صاحبي ايمن، وانا اختفيت فجأة لفترة كده، ولكن اديني ظهرت اهو الحمد لله عايش من ساعتها، ما متش ولا حاجة زي ما في ناس كتير طلعت عليا اشاعات وقالت ده مات. لا، انا ما متش، انا عايش. ندخل في الاحداث من ساعة ما انتهينا، لكن احب اقول في الاول لكل اللي بيقرا كلامي او بيسمعني دلوقتي ان التجربة دي بعيدة كل البعد عن التجربة اللي قبلها، وملاش حتى علاقة بيها، ومش عشان تجربة جديدة حصلت معايا يبقى انا بفتي وبتكلم وبقول اي كلام. اللي عايز يصدقني براحته، واللي مش عايز برضو براحته، ليك مطلق الحرية انك تصدق او ما تصدقش، او تسمع او ما تسمعش. انا مش بجبر حد على حاجة ولا بضرب حد على ايده. اللي عايز يسمع يسمع، واللي مش عايز شرفتنا. مش هتكلم عن نفسي تاني، انتوا اكيد عرفتوني قبل كده، لكن اللي جد عليا بقى ان والدي واخويا رجعوا من السفر لو كنتوا فاكرين يعني، ولسبب ما انتوا اكيد عارفينه. والدي قرر اني مش هقعد في البيت من النهاردة بعد اللي انا عملته، وقال لي تتفضل زي الشاطر تروح تقعد مع جدك وملكش دعوة بالبيت ده تاني خالص، انت فاهم؟ قلت له يعني ايه يا بابا؟ قال لي زي ما سمعت، خلينا في خالصه أنا وأمك وأخوك. إصرار والدي الشديد والغريب برضو، يعني حسيت إن أكون فرحان وهو بيطردني، خلاني فعلا أروح عند جدي. جدي كان ساكن في عمارة بقالها 50 سنة مبنية من ساعة مواعيد على الدنيا وهو فيها. أمي كانت دايما تقولي كده، ودايما عايش لوحده وبنروح له كل فين وفين زي ما بيقولوا كده، زي ما تقول السنة للسنة. وده بسبب والدي اللي كذا مرة أحس إنه مش عايزنا نروح هناك. ليه؟ العلم عند الله. ما حاولتش أسأل، ماليش أنا دعوة بالحاجات دي. رحت عند العمارة اللي كان ساكن فيها جدي. المهم دخلت وكان الأسانسير عطلان، طلعت على السلم. جدي كان ساكن في الدور الرابع، والتلات دور اللي أنا عديت عليهم تقريبا ما كانوش مسكونين، ما فهمش حد، لأن الأبواب كلها مقفولة بجنازير وقفال، معرفش ليه طبعا مقفولة، بس شكلها كده مش محدش ساكن فيها يعني، وتراب، ويعني بقى لها فترة ما تفتحتش. طلعت الدور الرابع وخبطت على الباب، وجدي فتح. دخلت وحكيت له على كل حاجة. قال لي ولا يهم، خليك قاعد معايا، سيبك من أبوك، ده أصله ما يعرفش حاجة. ما فهمتش الجملة اللي فاتت دي معناها ايه، وقلت له ايه يا جدي، ما خدتش بالي فيه ايه. قال لي لا ما تاخدش بالك، تعالى نتغدى. اتغدينا الحمد لله، وقمت ريحت شوية، وبعدين قلت لجدي انا نازل اشتري مستلزمات للكلية من تحت. قال لي ماشي. كانت الساعة حوالي 10 بالليل، طلعت من الشقة ولقيت الأسانسير في الدور اللي احنا فيه، وده معناه انه اتصلح، مع انه معداش كتير يعني. خلينا اكلمكم شوية عن الأسانسير ده. مبدئيا الأسانسير، عارفين الأسانسيرات القديمة اللي هي بيبقى فيها بابين، باب حديد وباب تاني خشب وفيه روحين إزاز، هو كان كده بالإضافة لشكله اللي يوحي ليك بالرهبة. متعرفش، دخلت ونزلت، لكن ما نزلتش مكان ما كنت عايز انزل. يعني ايه؟ يعني الاسانسير نزل دور واحد بس ووقف. قلت انا عارف الاسانسيرات دي، وكان لازم اخد بالي انه قديم وبيعطل. قعدت ادوس على كل الزراير بتاعته عشان يتحرك، برضو ما اتحركش. عطلان؟ يمكن عطلان. هو فعلا عطلان. بدأ النور بتاعه يقطع، وحركة النور دي خلتني أبدأ أخاف، لأنه لو عطلان ده ملوش دعوة بأن النور يقعد يقطع ويروح ويجي، دي حاجة تانية، حاجة تانية خالص. وكمان ريحة الأسانسير القديمة دي زي ما تكون بتشم تراب، دي في حد ذاتها حاجة تانية خالص، ما تحبش أن تجربها. بدأت أخد جنب وأسمي باسم الله وأقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عدى دقيقة أو دقيقتين مش كتير يعني، واشتغل تاني، بس ما نزلش لتحت. لقيته طالع الدور الرابع ووقف. وده واقف هنا ليه بقى؟ استغلت الفرصة ولقيت الباب بيتفتح مش مقفول زي ما كان واقف تحت. طلعت منه ونزلت على السلم لحد الشارع، جبت مستلزماتي اللي كنت عايزها وطلعت. فتحت الباب ودخلت، لقيت جدي قاعد في أوضة من ضمن الأوض وقافل على نفسه. خبطت عليه، قال لي ايه يا جابر، عايز حاجة؟ قلت له لا مفيش، انا داخل انام. عايز حاجة؟ قال لي لا شكرا. دخلت نام وبرتب حاجتي عشان الكلية الصبح واظبط المنبه، لكن لاحظت حاجة غريبة قوي. لما بصيت في الساعة لقيتها 12. ازاي ده؟ طلعت خبطت على جدي، لقيته طالع. قلت له هو انا نزلت امتى وقعدت قد ايه تحت؟ قال لي ما خدتش بالي والله يا جابر، ما ليه، في حاجه؟ قلت له اصل الساعه دلوقتي 12 وانا ما غبتش كل ده يعني. قال لي عادي انا داخل انام، تصبح على خير. ودخلينا، وانا بدات اقلق شويه من الحوار ده، ما اعرفش ليه، وكمان بدات اقلق من جدي. أسلوبه في الكلام ما عجبنيش، شكله كده عارف حاجة ومخبيها. تاني يوم الساعة 8 كنت نازل عشان اروح الكلية. عايز اقول لكم بس ان في الفترة دي لقيت شغلانة كده على قدي يعني بجانب الدراسة او حاجة تسليني برضو. كنت بشتغل مع واحد صاحبي في محل ملابس صغير كده قريب من البيت، بيت جدي. صحيت لقيت جدي برضو قاعد في الاوضه بتاعت المكتب وقافل على نفسه ومولع النور بتاع الاوضه. استغربت من صحيانه بدري ورحت خبطت عليه، قلت له انت صاحي يا جدي؟ قال لي اه، عايز حاجه؟ قلت له لا انا نازل رايح الكليه وهخلص واطلع على الشغل. قال لي ماشي خلي بالك من نفسك. وطلعت من الشقه. طلعت من الشقة وانا ناسي بصراحة اي حاجة حصلت امبارح، وبدون تفكير دخلت الاسانسير زي اي حد عادي، ما حصلش معاه اي حاجة. واول ما دخلت وقبل ما ادوس على اي زرار لقيت الاسانسير اتحرك لوحده، وانا بدأت افتكر كل حاجة معايا. جيت افتح الباب ما عرفتش، لان الباب خلاص اتقفل وما ينفعش اطلع. طبعا مش عادي اللي بيحصل، مش عادي. الاسانسير بدأ يطلع لفوق لحد اخر دور واللي فيه باب السطوح تحديدا، ووقف. زقيت الباب وخرجت منه بسرعة عشان ما تحبسش جواه تاني. سمعت صوت جاي من السطوح، صوت ضعيف جاي من بعيد، صوت تقريبا حد بيستغيث وحد عايز حد يساعده أو يلحقه. جيت أفتح باب السطوح وأخرج، لكن الباب كان مقفول بجنازير وقفال قديمة ومصدية. مجرد ما شدتها جامد الباب اتفتح ودخلت. مبدئيا شكل السطوح مليان كراكيب وآلات قديمة مصدية ومرمية كتير جدا، وخشب وحاجات متغطية بملايات. قعدت أتتبع الصوت اللي جاي ده جاي منين، لحد ما لقيت الصوت جاي من أوضة الأسانسير اللي فوق. الأوضة مبنية أعلى من مستوى السطح وليها سلم حديد من بتاع الحيطة ده. بدأت أقدم خطواتي ليها وأنا خايف ومرعوب من الصوت. بس من غربت الصوت لقيت نفسي عايز أعرف إيه ده. بدأت أطلع على السلم وانا بص لفوق. صرخت ليه؟ صرخت لاني لمحت ايد خارجه من الاوضه ومتجهه ناحيتي، ولقيت راس بدات تخرج مع الايد. كانت ست وعماله تصرخ وتستغيث بيا وكانها عايزاني انقذها. بس انقذ مين؟ انا عايز اللي يخرجني من هنا وبسرعه. ونزلت جري على السلم وانا حاسس ان في حاجه نازله ورايا، لان الصوت انا سامعه كويس زي ما يكون جنبي. نزلت الشارع وبدات ابعد عن البيت شويه، لكني لما اتلفت ناحيه الباب تاني وبصيت لفوق على السطوح لقيت الست اللي شفت ايديها وراسها خارجين من الاوضه، وكانت واقفة في هدوء ما بتعملش حاجة غير ان هي واقفة بتتأملني وبس. غيرت وشي ومشيت رايح على الكلية، وانا كل اللي شاغل بالي ازاي الست دي فوق. ممكن يكون حد عمل فيها كده وحبسها فوق، بس لو حبسها ازاي طلعت وكانت واقفة وشفتها من الشارع؟ ما كان بيديها تخرج وتمشي. وكمان منظر ايديها والشارع اللي كان زي ما يكونوا محروقين، ده ما يوحيش ابدا ان يكون حد حبسها فوق. خلصت يومي في الكلية اللي تقريبا كان أسوأ يوم ليا، عشان ما كنتش مركز في أي حاجة وأخدت كلام كتير بسبب قلة تركيزي. ومشيت ورحت على الشغل، بس لقيت المحل مقفول. كلمت صاحبي قال لي لا احنا هناخد أجازة النهاردة. روحت على البيت والله العظيم كنت خايف ادخل، حاسس اني هشوف الست دي تاني. دخلت وطلعت على السلم، مفيش كلام طبعا هطلع على السلم، مش هطلع على الاسانسير ده تاني. طلعت على السلم ووصلت للشقة ودخلت. كان جدي لسه قاعد في اوضه المكتب برضو، بس المرة دي كان سايب باب الاوضة متوارب. ما كانش في نيتي اتجسس ولا حاجة، لكن الفضول خلاني اقرب بالراحة كده عشان اشوفه بيعمل ايه. وبصيت من الفتحة اللي كانت في الباب، لقيت جدي قاعد وماسك كتاب مخطوط كده، حاجة كبيرة قديمة معتقة، وعمال يقرا فيها. قلت لنفسي انا ايه اللي انا بعمله ده؟ ولسه بلف عشان امشي، لقيت قدام جدي على الحيطة ورق ومرسوم عليه حاجات ورموز وطلاسم مكتوبة باللون الاحمر. وانا مش الغبي اللي مش فاهم الحاجات دي، لا لا، دي طلاسم سحر، انا عارف الحاجات دي كويس لاني مريت بيها كتير. جدي كان عمال يكتب في الطلاسم ويعلقها على الحيطة قدامه. لقيته عمال يلم في الورق اللي كان عمال يرسم فيه ويحطهم في صندوق كبير مليان ورق كتير زي اللي كان هو بيكتبه بالظبط، واخد منهم ورقتين وطبقهم واخدهم في ايده. لقيته عمال يقول يا رب ما كنتش اتأخرت، يا رب ما كنتش اتأخرت، وراح قايم بدأ يطبق كل ورقتين من الورق اللي كان قدامه ويحطه في اركان الاوضة في حتت مستخبية ومش باينة، واخد ورقتين ولقيته خارج. رحت جاري بسرعة ناحية الباب وفتحته وقفلته وناديت عليه، لقيته خارج من الاوضة، واول ما شافني درى الورقتين اللي كانوا في ايده وحطهم في جيبه بسرعة. انا عملت نفسي عبيط وما بينتلوش ان انا اخدت بالي. لقيته بيقول لي انت جيت بدري ليه؟ قلت له لا اصل عندي في الشغل واخدين اجازة النهاردة، فخلصت كلية وجيت على طول. وهو بالمرة رايح شوية وانام. قال لي كويس برضو كويس. ودخلت على اوضتي، دخلت وانا عمال افكر ايه اللي جدي بيعمله ده، وهو بيعمل كل ده ليه وعشان مين؟ هو كان عمال يقول يا رب ما كنت اتاخرت على ايه، والصندوق ده والورق اللي كله طلاسم ده بيعمل بيه ايه؟ انا ما انكرش ان الحاجات دي كانت شغلة بالي في وقت من الاوقات، لكن بعد المصائب اللي حصلت لي انا ما عنديش استعداد ادخل في اي حاجة تاني زي دي. وانا بفكر سمعت صوت باب الشقة بيتقفل بشويش وكأني اللي قفل ومش عايز يخليني اسمع. ما تهبتش يعني، طلعت في الصالة ولقيت جدي مش موجود في البيت، وما قاليش ليه نازل، ولا هو استغل ان انا قلت له ان انا داخل انام فمش هعرف هو بيعمل ايه ولا رايح فين. دخلت على اوضتي وانا عارف ان جدي وراه مصيبه كبيره، بس جه في دماغي اوضه المكتب وقلت لو دخلتها اكيد هعرف كل حاجه، بس هو دايما قافلها ومش هعرف ادخلها، وحتى دلوقتي نزل وقفلها. قفلها مش هتفتح اهي، وانا بكده عمري ما هعرف ادخلها طول ما هو قافلها. شوية ولقيت الباب بيفتح وجدي داخل كأنه بيتسحب على أوضة المكتب، داخل وكأنه فرحان. هو عمل ايه يعني؟ مش عارف هو عمل ايه بس شكله فرحان. بيني وبينكم الضحكة اللي كانت على وش جدي ما قدرتش افسرها غير ان هي يعني فيها شوية خباسة كده. دخل متسحب على اوضه المكتب عشان انا ما احسش بيه. بصيت من اوضتي عليه ولقيته بيعمل نفس الحركه تاني، وعمال يوزع الورق اللي كان معاه واللي هو كان عمال يكتب فيه المليان طلاسم في كل اركان البيت، ودخل الاوضه تاني. قعد شويه وطلع وقفل الاوضه بالمفتاح ودخل ينام، وانا اتصحبت وطلعت برا عشان اشوف الورق اللي كان بيحطه ده فيه ايه. طلعت ورقة كان حاططها في ركن من الاركان، مكتوب فيها طلاسم انا هقراها، ومش مسؤول عن اي حاجة هتحصل، مش عارف حقيقية ولا لا، بس مش مسؤول عن اي حد هيحصل له اي حاجة. انا ماليش دعوة، اللي عايز يسمع يسمع، اللي مش عايز خلاص. ياخد دم الجن داسم بهار هفاف ثبر خنزب، احفظوا هذا البيت وصاحبه، ويا قبيلة عامر اسكنوا هذا البيت وحصنوه. ياخد دم الجن داسم بهار هفاف ثبر خزنب، ياخد دم الجن داسم دهار هفاف ثبر خنزب، احفظوه احفظوه، بحق هذه الكلمات احضروا واحفظوه، احفظوا هذا البيت. يا خدام الجن احضروا. كنت مستني يحصل حاجة، لكن ما حصلش أكتر من أني حسيت برعشة في جسمي وأنا بنطق أسماءهم. أنا أول مرة أسمع عن أسماء جن بالأسماء دي. رجعت الورقة مكانها عشان ما أحسش بحاجة ودخلت نمت. قلقت قبل الفجر بشوية كده وطلعت أدخل الحمام. الحمام بتاع البيت كان بيطل على منور بتاع العمارة. اول ما دخلت الحمام لقيت الشباك مفتوح على اخره، ما اهتمتش قوي، يمكن جدي فتحه ولا حاجة، لكن شفت ظل بيتحرك قدام نور الحمام. نور الحمام كان منور بره في المنور حاجة بسيطة، وكأن في ظل عمال يتحرك ويروح ويجي، ولكنه فجأة اختفى، واللحظة حسيت ان انا بيتهيألي. طلعت من الحمام ومشيت في الطرقة، لكن احس ان في ضوء خافت جاي من ناحية باب الشقة تحديدا. النور جاي من برا، وكأن في حاجة قدامه بتقطع في النور، يعني كأن في حاجة رايحة جاية قدام الباب وفي نور جاي من برا. قربت من باب الشقة ووصيت من العين السحرية كده، بس لقيت الدنيا ضلمة قوي، بس لقيت الاسانسير طالع ووقف في الدور بتاعنا. وبعدين لقيت الباب بيتفتح، وكنت مستني اشوف مين اللي خارج من الاسانسير، يعني بني ادم لكن اللي شفته يتنافى تماما مع اي حاجه كنت متوقعها. شفت طيف ابيض، حاجه زي الظل اللي شفته من شباك الحمام، طلع من الاسانسير وفضل ماشي في الدور يروح ويجي وكأنه بيطمن على حاجة. وبعد كده جه وقف قدام الأسانسير تاني ولف وشه وبص لي، ما بص ليش تحديدا، لكن بص على الشقة، وانا حسيت انه كأنه بيبص لي انا. حرك وشه بطريقة وكأنه بيقول خلاص او ايوه، انا فهمتها كده، معرفش ده معناها ولا لا، الله اعلم، بس انا شكيت ان هي كده، زي ما يكون في حاجة بتقولي في دماغي ان هو بيقول خلاص خلاص، لكن شكيت في الطلاسم اللي قريتها تكون هي السبب في اللي بيحصل ده. الظل او الكائن ده دخل الاسانسير والباب اتقفل وراه، مش هو اللي قفله. الاسانسير طلع على فوق وانا ببص بس خلاص الدنيا ظلمت ظلمت تاني، مش عارف اشوف اي حاجه لان النور اللي كان مخليني شايف هو نور الاسانسير بس. خلاص طلع مش عارف اوصف حالتي ساعتها كانت عامله ازاي. من بعد ما شلت عيني من العين السحريه بدات اخاف واقلق من كل حاجه في البيت، وبقيت ماشي في الصاله على ترتيب صوابعي عشان صوت الدبه بتاعت رجلي حتى ما اسمعهاش. عارف اللي مش عايز يسمع اي صوت حتى لو صوته هو. انا كنت كده لكن بدات اسمع صوت خطوات اقدام جاي من فوق من الشقه لفوق، زي ما يكون حد بيجري في الشقه. وبدا صوت الخطوات يبقى 2 و3 و10 بيمشي فوق، والوقت متأخر يعني مش مناسب لحاجة زي دي تحصل. لكن قطع الحاجات دي كلها ده. الفجر أذن وصليت ودخلت البيت، والصبح على الساعة 9 كده كنت نازل رايح الكلية، وطبعا ما قلتش لجدي عشان عارف ان رده مش هيعجبني. نزلت وفي شعور حسيت بيه كده ان العماره فاضيه ومفيش حد. من ساعه ما جيت انا ما شفتش حد طالع حد نازل، بواب مفيش بواب كمان. بدات اسال ناس من الشارع، وكان في محل كتب في وش البيت. سالت صاحبه قال لي انا اشتريت المحل ده من حوالي سنه، ومن ساعه ما جيت وانا ما شفتش فيها بوابين ومفيش رجل فيها يعني يا استاذ. سكانها مفيش سكان بينزلوا وبنتعامل معاهم كده ولا حاجه، وكمان حتى شكلها عماره كئيبه محدش ساكن فيها. سمعت كام كلمة دول ومشيت رحت على كليتي وقضيت يومي وعادي ومفيش حاجة حصلت، وروحت ووصلت عند العمارة. المصيبة بقى اني لقيت النور قاطع في المنطقة كلها. بطلع الموبايل عشان انور لقيته فاصل شحن. وبعدين اخدت شمعة من صاحب المحل كتب اللي انا اتكلمت معاه الصبح، يعني لقيته مرحب بيا قوي وانا معدي، قال لي تعالى يا استاذ خد شمعة عشان الدنيا ضلمه ومش هتعرف تطلع. ودخلت العماره وانا ماسك الشمعة ومحوط عليها كده زي عشان ما تطفيش، وطلعت على السقف. طلعت واحده واحده عشان احافظ على نور الشمعة اللي في ايدي، وطلعت الدور الاول والتاني، وانا طالع الدور التالت الشمعة طفت، بس ما حسيتش بالظلمة قوي لاني شفت نور جنبي كان نور الاسانسير. قلت الحمد لله النور ايه ده، النور ما جاش ولا حاجة لان العمارة كلها ظلمة، وكمان شباك المنور المشترك بيننا وبين العمارة اللي جنبينا كان مضلم والعمارة دي ظلمة. الاسانسير ده شغال ازاي؟ وواصل له كهربا منين؟ بدأت اجري احس على الحيطة واطلع بسرعة على الدور الرابع، وعديت الدور ده بس لما طلعت لقيت نور، بس نور جاي من باب السطح اللي كان قدامي ومفيش دور رابع. الدور بالكامل مش موجود، من الدور التالت للسطوح على طول. وقفت مش مصدق اللي انا شايفه، ضوء القمر كان منور على السطوح من الجنب، وفي خيال حد بيتحرك، خيال عمال يقرب من الباب. وظهرت الست اللي شفتها قبل كده لما طلعت، بس المرة دي كانت الرؤية أوضح، انعكاس ضوء القمر على نص جسمها اللي كان غرقان في الدم، ووشها اللي كان تقريبا مشوه وكأنه مكبوب عليه مية نار. هي الست، هي اللي انا شفتها. فضلت حوالي دقيقة باصص لها وهي زي ما تكون بتحيط، بس وهي ثابتة ما بتتحركش. خايف انطق واقول لها انت ايه؟ صرخت في وشي، ولما صرخت رجعت لورا بس لسه باصص عليها، لقيت في خيال تاني حد جاي جنبها. كان راجل ووشه فيه نفس علامات الحرق اللي كانت في وش الست دي، ووقف جنبها، وهما الاتنين باصين عليا بص عمري ما هنساها. تخيل نفسك واقف قدام اتنين بالمنظر ده واقفين بيبصولك، هتعمل ايه؟ هتجري؟ بس تجري تروح على فين وانت مش شايف حاجة غيرهم؟ بقى الدنيا كلها ضلمة وانا ما عنديش جرأة ان انزل تحت، انا مش ضامن هشوف ايه تاني. لكن هما بدأوا يمشوا وحسيت من شكلهم انهم بيعرفوني ان دي قرصة ودن بس عشان ابقى عارف انهم ممكن يؤذوني في اي وقت. حتى دي كمان ما بقتش عارفها، ازاي انا بفهم كلامهم وهم حتى ما بيتكلموش؟ من بصتهم ده برضو ما يخلينيش افهم هم بيقولوا ايه، لكن انا حسيت ان انا بفهم كلامهم او بفهم هم عايزين ايه من شكلهم. مشي وبعدوا عني لحد ما اختفوا عن عيني ومبقتش شايفهم. وبصيت ورايا ولحس ان النور جه تحت في باقي الادوار. نزلت جاري على الشقة، خبطت كتير قوي لحد ما الباب فتح، بس اللي فتح ما كانش جدي، كان واحد تاني. لقيت جدي جاي من وراه بيقول لي عمك محروس هيقعد معانا يومين كده، اصله جديد ومعزل من بيته القديم وهيقعد معانا شوية لحد ما يلاقي بيت يقعد فيه. دخلت وشوشت جدي وقلت مين ده؟ قال لي ده صاحبي من زمان، ده اعز صحابي. وانا البيت مش بيتي يعني، مش هقول له قعدوا معانا ولا لا، وانا مالي، هو حر. قعدنا كلنا ولقيتهم الاتنين ساكتين، واللي اسمه محروس ده عمال يبص لي من فوق لتحت كده، وجدي قاعد مش على بعضه عمال يتحرك ويغير في قعدته، وانا كمان قاعد مش على بعضي من اللي حصل. بس الراجل نظراته غريبه قوي، حسيت ان وجودي غير مرغوب فيه، رحت قايم. دخلت على الاوضه وهما الاتنين قاموا ودخلوا على اوضه المكتب، وانا عارف ان القعده دي اخرتها ايه، عارف انهم طالما قعدوا في الاوضه دي يبقى في مصيبه كبيره هتحصل. وانا هعمل لهم ايه يعني؟ ده مش بعيد يعملوا فيا انا حاجه، ما هو اللي يعمل كده ما بيبقاش شايف قدامه، واللي بيعمل كده ما بيبقاش في وعيه. انا دخلت انام احسن. صحيت على صوت حد ماشي في الصاله وريحه شبه ريحه البخور. قمت مفزوع من مكاني واتسحبت وطلعت بره اوضتي. لقيت الراجل اللي اسمه محروس ده مولع بخور ومولع شمع وحطه على الارض وعمال يمشي في الصاله ويكلم نفسه بكلام مش مفهوم، وشويه يوشوش نفسه وشويه الاقيه قاعد على الارض ويرسم رسومات على الورق بحاجه زي حباره كده، ويرسم بايده دوائر ومثلثات، وطلع ورقه من جيبه وقعد يقرا اللي فيها كلام برضو غريب انا مش فاهم ده ايه، لكن عارف ان ده مش خير ابدا. الراجل دخل على اوضه من الاوض وانا دخلت على اوضتي جري، خفت. عارف لما تشوف حد معاك في البيت انت مش عارف ده جاي منين ولا بيعمل ايه، وبالذات شكل الراجل ده وهو عمال يلف في الصاله في الضوء الضعيف اللي كان بره، ووشه اللي اصلا يخوف في النور ما بالك في الضلمه. قلت لنفسي وانا هفضل ساكت كده، اللي انا فيه ده لا يمكن يكون طبيعي، واللي جدي بيعمله ده اخرته خراب علينا كلنا. فكرت اكلم حد بس اكلم مين؟ وهو مين اصلا اللي هيسمع مني حاجه زي دي؟ وبعدين انا مش عايز ادبس حد معايا تاني، لان اتسببت في موت واحد من صحابي ومن اعز صحابي كمان، وهيعدت على خير، ولحد كده انا مش هجازف بحياه حد تاني معايا. تاني يوم صحيت الصبح متأخر على الساعة 11 كده، وطلعت من الاوضه بحس شديد خوفا من اني احتك بمحروس ده. ما كانش في حد في الصاله بس جدي والراجل كانوا قاعدين في الاوضه بتاعه المكتب وقافلين عليهم كعاده جدي. جات لي فكره، قلت انا اقرب شويه من الباب واسمع هما بيقولوا ايه. سميها بتصند بتجسس، سميها زي ما تسميها. قربت وسمعتهم هما بيتكلموا. سمعت جدي بيقول لمحروس ده: يا مولانا انا عملت اللي طلب مني ووصلت الوصية. رد وقال له: الوقت اتأخر يا عبد السلام، وكان لازم الوصية توصل في معادها. انت عارف هما ممكن يعملوا ايه؟ انت عارف انا مش هوصيك تاني ومش هتكلم معاك في الموضوع ده تاني. انت عارف اضرارهم وعارف هما ممكن يعملوا فيا وفيك ايه. جدي رد عليه قال له: طب واللي حصل؟ ما انت عرفت الظروف اللي حصلت لي. قال له: الظروف كلها ما تمنعكش ان انت تعمل حاجة زي دي، انت عارف من الاول ان انت ما ينفعش تتأخر. انا بسمع كل ده وانا عارف ومتأكد ان دينا صبايا كبيرة معمولة علينا، وجدي مصدقه وماشي وراه، وطالما ماشي وراه يبقى هيضيعنا كلنا، وانا مش هسكت للدجال ده. مفيش مسمى يمشي عليه غير الدجال، ومش هسيب جدي يمشي وراه. سمعت الصرخة دي، وكانت صرخة محروس الدجال. ايوه دجال. قعدت اخبط وازق على في الباب لحد ما اتفتح. الراجل واقع على الارض وعينيه مفتوحة على اخرها، وجدي واقف ما بينطقش، واقف ساكت زي ما يكون شايف الويل. والراجل جسمه بدأ يتنفض ويقول: حرمت خلاص خلاص، حرمت مش هعمل كده تاني. وبيبص على السقف ومبرق قوي على حاجة في السقف. بصيت ما لقيتش حاجة، لكن هو شايف حاجة، هو شايف حاجة احنا مش شايفينها. وعينيه عمالة تروح يمين وشمال مع حاجة، وبرضه وبيطلع صوت شبه الحيوانات، مرة قطة ومرة كلب، أصوات كتير كده مختلطة ببعض. وعمال يبص على السقف وعينه تروح يمين وشمال على حاجة احنا مش شايفينها. بدأ صوته يتغير ويتحول وعينيه تدمع، وجدي واقف بيقول: مولانا يا مولانا. قلت له: مولانا ايه يا جدي؟ ده دجال، ده دجال، وهي دي اخرة اللي هو بيعمله. انت بتصدق الخرافات دي يا جدي؟ قال لي: خرافات؟ انت مش فاهم حاجة، تخلص انت خالص وما تتكلمش. الراجل هدي وجسمه بطل يتنفض، وبدأ ياخد نفسه وقوم عايز يجري يمشي بأي طريقة من البيت. بس أنا وقفت وقلت له: أنت فاكر إن الدجل والشوية اللي أنت بتعمله دوم هيمشوا علينا؟ أنا فاهم الحركات دي كويس. قال لي: يا ابني سيبني سيبني يا ابني، أنا عايز أمشي، عايز أمشي من المكان ده. قول عليا دجال، قول عليا نصاب، قول زي ما أنت عايز تقول، بس سيبني أمشي سيبني. أنا كنت أفكر جدك بيبالغ وإن الحاجات دي بيتهيأ له. حاجات إيه يا جدي؟ جدي مردش عليا، والراجل طلع يجري. جدي دخل على الأوضة على طول جري، وأنا دخلت وراه. قلت له: الراجل ده يقصد إيه بالكلام اللي هو قاله؟ قال لي: مفيش حاجة. قلت له: لا، ما أنا هفهم كل حاجة، يعني هفهمها، وهتقول لي كل حاجة، وهتقول لي الأسانسير ده كمان حكايته إيه، والراجل والست اللي على السطوح دول مين؟ جدي سمع الجملتين دول وبدأ يصرخ فيا ويقول لي: أنت شفت إيه؟ واحكي لي اللي حصل. قلت له: مش هحكي حاجة قبل ما تحكي لي أنت اللي بيحصل ده سببه إيه؟ وإيه اللي خلاك تكتب الطلاسم دي وتمشي ورا الراجل دجال ونصاب زي ده؟ قال لي: يا ابني اللي حصل أنت لا يمكن تستوعبه. قلت له: قوله مالكش دعوة، أنا هصدق. قال لي الحكاية بدأت كالتالي: زمان اول ما سكنت انا وجدتك الله يرحمها العماره دي، سمعنا عن مشاكل فيها لكن ما اهتمناش قوي، لان ده البيت الوحيد اللي كان تحت ايدينا ساعتها، ما كانش ينفع ندور على غيره لاننا ما كناش هنلاقي غيره. المهم سكننا وعدى سنين وسنين، وجدتك اتوفت وبقيت قاعد لوحدي في البيت. لكن كان في سكان في العماره، يعني تقريبا 10 شقق كانوا ساكنين. لكن بدات احس بمرور الوقت ان العماره بتفضل، وان السكان بيهربوا، لحد ما شفت بعناية آخر ساكن وهو ماشي من العمر. بس ما لحقش يمشي لانه هو نزل الاسانسير، الاسانسير كله وقع وولع بيه هو ومراته. كان شاب لسه متجوز يعني، ما لحقش، مات هو ومراته في الاسانسير. وما كانش غيري في العمارة، بلغت الاسعاف والمطافي وجم واخدوا الجثث المتفحمة وطلعوها من الاسانسير بعد ما طفوا الحريقة الكبيرة اللي كانت تحت. منظر الرجل والست ما كانش يتنسي ابدا، وفضل الموضوع معلق في دماغي لحد ما بتوع الصيانة جم وعينوا الاسانسير. والغريب انهم قالوا ان الاسانسير مش محتاج صيانة كبيرة قوي، يعني هما يدوبك هيغيروا المرايات اللي اتكسرت ويغيروا الصاج من جوه بس. لكن كل حاجة كانت سليمة، وده اللي قلقني. بعديها بكام شهر انا ذات نفسي بدأت احس بحاجات غريبة بتحصل. الاسانسير شوية يعطل وشوية يشتغل من غير ما حد يصلحه او يشوفه. في الاول انا كنت بهتم بالموضوع، لكن بعد كده ومع مرور الوقت وكبر السن بدأت اتعود على الاسانسير ده في حياتي، في الطلوع وفي النزول. واكتر من مرة احس ان في حد راكب معايا في الاسانسير، واشوف خيالات في المراية واتلفت ملاقيش حد، لحد ما في يوم وانا جاي من بره ولسه داخل العمارة ببص ناحية الاسانسير لقيت الراجل ومراته اللي كانوا ميتين، اللي اتحرقوا في الاسانسير واقفين قدامه. ما كانوش سلام، لا بنفس المنظر اللي شفتهم بيه يوم ما اتحرقوا، المنظر اللي عمري ما هنساه لحد دلوقتي. الراجل والست فضلوا واقفين دقيقة وبعدين اختفوا. بعدها شفتهم اكتر من مرة وحسيت بوجودهم اكتر من مرة في كذا شقة من الشقق العمارة، احس بيهم فوق شوية تحت شوية وانا عارف ان هما. ومن فترة مش طويلة انا كلمت سيدنا الشيخ محروس وقلت له يجي يعني يتصرف في الموضوع ده. قلت له شيخ ايه؟ قال لي كلمته خلاص. قال لي ان اللي بيحصل ده ملوش غير تفسير واحد، ان الاتنين اللي ماتوا دول روحهم لسه في المكان ومش هيسيبوه مهما حصل، هما متمسكين بالمكان لدرجة الموت، وهما فعلا ماتوا لكن موجودين ومحدش ينكر ده. وقال لي ان لازم احصن نفسي على الاقل في شقتي، وبدأ يديني ورق وكتب وقال لي انقله واحطه في جميع اركان البيت عشان مفيش حاجة تقدر توصل لي. وقال لي اني ابخر البيت كله بالزعفران ومية الورد، وكتب لي ورقة وقال لي لما احس بوجوده معايا اقرأ الورقة دي وهما هيبعدوا عني. انا سمع الكلام ده وصورة الاتنين اللي شفتهم على السطوح مش عارف انساهم، مش شايف حاجة غيرهم، وكلام جدي حاجات مصدقة وحاجات تانية لا. اولا لان الراجل ده دجال ونصاب، ثانيا ان جدي مشي وراه وصدقه في كل حاجة قالها. حاولت اقنع جدي باي حاجة، قلت له يا جدي ده نصاب، انت ما سمعتوش قبل ما يمشي هو بنفسه قال انه نصاب، ده دجال. قال لي بقولك ايه، دجال مش دجال، انا كده مرتاح ومفيش حاجة بتحصل لي. قلت له انا بقى بيحصل لي وانا شفتهم. قال لي ما انت مش محصن نفسك. قلت له متحصن ايه، اتحصن من ايه؟ قال لي منهم، ما هم مش هيسيبونا في حالنا لان هم ماتوا وهم مش مرتاحين وعشان كده لسه موجودين في البيت ومش هيسيبوه، عشان هم دلوقتي بقوا اصحابه ومش هيسيبوه. قلت له انا شفت الورق اللي انت كنت بتكتبه، ده سحر وحاجات ملهاش علاقة ابدا باللي انت بتقوله. قال لي بقول لك ايه، ما توجعش دماغي، هو ابوك يعني ما قالكش؟ قلت له ايه، ما قاليش؟ هو كان عارف؟ قال لي مش بالظبط يعني. قلت له يعني ايه مش بالظبط؟ قال لي يعني هو عارف بالموضوع الحريقه ده، وانا حكيت له اكتر من مره، هو ساعات يصدقني وساعات ما يصدقنيش، بس عمل طيب والله انه جابك تقعد معايا او تونسني برضو وتساعدني في اللي انا بعمله. قلت له ساعدك ايه، انا مش هساعدك. قال لي ساعدني في الحاجات اللي انا بعملها الشيخ محروس بيقول لي عليها. قلت له لا، انا اللي فيها مكفيني، انا مش هساعدك في اي حاجه، انا اللي شفته كتير ومش عايز اشوف اكتر من كده. قال لي يا ابني ما تخافش، الورق اللي اداهولي الشيخ محروس هيخلينا بعيد عنهم ومش هيعرفوا يعملوا لنا حاجه، ما تقلقش. قلت له انت جربت الورق ده وبعدهم؟ قال لي لا، ما هو انا لسه واخد الورق، وكمان هم بقالهم فتره وانا مش بشوفهم ولا بحس بيهم. بركات الشيخ محروس بقى، شيخ الدجال بقى شيخ. قال لي عندك حل تاني؟ قلت له نمشي ونسيب البيت ونبعد عنهم خالص. قال لي الا دي، انا ما اقدرش اسيب البيت اللي انا عشت فيه احلى ايام حياتي مهما حصل، وبعدين ما انا متحسن منهم وخلاص يعني مش هيحصل حاجة. قلت له يا جدي ما ينفعش متحسن ايه بس احنا لازم نمشي وكلام الدجال ده انت مفروض ما تصدقوش. قال لي عايز تمشي انت امشي انا مش ماشي انا قاعد في البيت. عدى اليوم ده بخناقة طبعا وحسيت ان لا بقيت طايق جدي ولا هو بقى طايقني، وانا اخدت جنب وهو اخد جنب وما مشيتش. ما هو انا مش معقول هسيبه لوحده. الصراحة دي الجملة اللي كنت بضحك بيها على نفسي، قال يعني انا لو سبت البيت هرجع بيتنا كده عادي، مش حال ما كنتش مطرود منه على ايد والدي اللي اكيد هيرفض ان ارجع البيت تاني. بدأت بشكل او اخر اتواصل مع اخويا واكلمه، بس ما حكيتلوش على اي حاجة يمكن يقول لبابا وانا مش محتاج مشاكل، انا مش عايز بابا يعرف بكل ده، مش عايزه يعرف ان انا عرفت اللي هو كان مخبيه عليا. انا عارف انه يعرف الموضوع ده بس مش عايزه تيجي مني. جلال اخويا قال لي بابا مسافر الاسبوع اللي جاي وانا اول ما بابا يسافر هاجي اقعد معاك الاسبوعين دول. لسه هقول له لا، قلت في نفسي لو جه ممكن نقدر نقنع جدي انه يسيب البيت ده وهيبقى احسن لينا كلنا. قلت له ماشي اول ما يسافر يبقى تعالى. تاني يوم قررت وانا راجع من الشغل اني هطلع على السطوح، قلت يمكن اعرف تفسير او حل تاني غير اللي قاله الدجال ده لجدي. جت الساعة حوالي 5 المغرب، كنا داخلين على الليل والدنيا بدأت تظلم، لكن برضو عندي اصرار اني هطلع وطلعت. للحظة شكيت اني بعيد نفس المشهد تاني. لما طلعت وقفت قدام باب السطوح، ضوء القمر كان منور على السطوح من الجنب تاني، ولقيت الخيال بدأ يتحرك ناحية الباب وشفت الست دي تاني، والمرة دي والأول مرة اسمع صوت الست اللي شفتها قبل كده بتتكلم. كانت عمالة تقول جملة واحدة وتكرر فيها المصعد المصعد هالكون، نحن حراس هذا المكان، ابتعدوا عنه حتى لا تصيبكم اللعنة، مرة واثنين وثلاثة وقعدت تكرر في الجملة دي كتير، وهالكون هالكون. وبدأ خيال الراجل يظهر ويقول ويردد نفس الكلام نفس الكلام معاها. بدأت نوعا ما استوعب هم عايزين ايه. هم مش عايزين حد في البيت، وبدليل ان السكان مشوا ولبوا ندائهم وفهموهم، لكن جدي كان ضحية نصاب ضحك عليه واستدرجوا لحاجة تانية خالص، انه ينفع يتعايش معاهم وده ما ينفعش. وفي وقت ما انا بكلم نفسي لقيتهم غيروا كلامهم بكلمه واحده، مش هيسلم. وعرفت ان دي مقصود بيها جدي وانهم مش مريحهم اللي هو بيعمله. الطلاسم اللي بيحطها في البيت دي مش حاجه تفرحهم على فكره. جدي استفزهم وما كانش المفروض يعمل كده. احنا لازم نمشي من البيت باي شكل من الاشكال. لسه همشي حسيت زي ما يكون في نار بدات تهب من على السطوح عليا. جيت اخرج لقيت الراجل والست دول واقفين ورايا ومعرفش ازاي جم ورايا بالسرعه دي، ولساني معقود مش عارف اتكلم ولا اقول اي حاجه. بصيت قدامي لقيت النار بدات تاكل في كل الكراكيب والخرده اللي كانت على السطوح، وبدا شكلها مش طبيعي، نار سودا وتحس ان هي كائنات بتاكل اي حاجه بتقابلها. النار بدات تقرب عليا وانا واقف مش عارف اعمل ايه، عايز اجري بس مش عارف اجري اروح على فين. لقيت ما قداميش حاجه تانية غير ان انا اتكلم. بدات اقول لهم احنا هنعمل اللي انتوا عايزينه، هعمل اللي انتوا عايزينه وهنمشي من البيت طالما ده اللي هيخليكوا ترتاحوا. والله هنمشي من البيت وهنسيبه ومش هنعمل اي حاجه، والطلاسم انا هشيلها وهاخد جدي وامشي. هنمشي. السنه النار هديت وبدات تروح وتختفي، ولا كانها كانت موجوده ولا كان في حاجه اصلا. حتى الكراكيب والخشب والملايات رجعت تاني زي ما كانت، ولا كأن النار مسكت فيها. واتلفت ورايا لقيتهم نازلين على تحت، عرفت ان كده هم سابونا فرصة نمشي من البيت بسلام من غير ما يحصل لنا حاجة. اتصلت باخويا وبدل ما احكي له على اللي حصل قلت له تعالى بسرعة على بيت جدك، تعالى بسرعة في مصيبة. قلت الجملة دي وقفلت في وش السكة ونزلت جاري على تحت. قعدت اخبط على الباب بسرعه, قعدت اخبط محدش بيفتح. ناديته قلت يا جد يا جد افتح الباب, لكن محدش بيرد. باب الشقه من كتر ما هو قديم ومن كتر ما انا قعدت اخبط وهبد عليه اتفتح. دخلت ودورت في الشقه كلها على جدي ما لقيتهوش, وقلبت الشقه ملهوش اثر. قلت لو طالوا تبقى مصيبه. خرجت من الشقه لقيت الاسانسير واقف في الدور والباب بتاعه مفتوح. قربت منه, لكن المره دي كانت الصدمه اكبر بكتير من اللي قبل كده. جدي كان في الاسانسير وواقع على الارض وتقريبا كده ميت. هو انا ما كنتش الحفيد البار بجده اللي هيترمي عليه ويعيط, لا انا بقيت واقف عمال عدو واكلمه. اه وهو ميت. انت اللي عملت فينا كل ده, انت اللي مشيت ورا كلام دجال ومرضتش تسمع كلامي وتمشي من البيت, وافتكرت ان الطلاسم هتحميك منهم. ما كنتش عارف ان الارواح دي ملهاش كبير غير ربنا, وان احنا لازم نسلم بالامر الواقع ونمشي. الاسانسير بابه اتقفل وطلع على فوق, وانا واقف زي ما انا ما بتحركش. جيت ادخل الشقه عشان اخد هدومي, الباب اتقفل. مش بس كده, النور رجعت تاني, بس المره دي كانت بتطلع من الجدران بتاعت البيت كله, ومن باب الشقه بدا يطلع دخان اسود كتير قوي. نزلت على السلم بسرعه عشان اخرج, لقيت اخويا طالع على السلم, واول ما شاف المنظر النار قال لي جدك, جدك فين؟ قلت له مش وقت كلام دلوقتي, احنا لازم نخرج. قال لي انا لازم الحق جدك. قلت له جدك مات, يلا بينا نخرج من هنا. خرجنا برا العماره لقينا الناس ملمومه تحت البيت, ولقيت اخويا بيطلع التليفون. قلت له بتعمل ايه؟ قال لي هكلم ابوك. قلت له ابوك كان عارف بكل اللي بيحصل ده, وابوك جابني هنا عشان اموت. طبعا ما صدقنيش وتفهم من كلامي ولا كاني قلت حاجه. الناس واقفه عماله تبص على العماره وهي بتتحرق, ومحدش عارف النار جايه منين او مصدرها ايه. بصيت على العماره ولمحتهم على السطوح, الراجل والست وجدي. اه جدي كان واقف معاهم وبيبصلي, ومن الواضح كده ان محدش كان شايفهم غيري, عشان ما كانش حد فيهم مهتم بالمنظر اللي انا شايفه. جدي بقى معاهم او مش معاهم, اكيد مش هيرحموه. اكيد طالما واقف معاهم او طالما بقى معاهم مش هيسيبوه. هما ما تمكنوش منه وهو عايش, لكن هيتمكنوا منه وهو ميت. ربنا يسامحه. عدت سنة وأنا سبت شغلي ونقلت من جامعة اسكندرية لجامعة حلوان, وقطعت علاقتي بأهلي نهائي, حتى أمي اللي ملهاش ذنب في أي حاجة. ولما أخويا حكالها اللي أنا قلته له لسبب ما صدقتني, وراحت قعدت عند جدتي وانفصلت عن والدي. والدي اللي الديون غرقته وباع شقتنا القديمة, وتقريبا ما بقاش لاقي ياكل ولا لاقي حتة يقعد فيها. بس أنا عملت فيه جميلة عمره ما هينساها أبدا. أنا أجرت له شقة يقعد فيها, وانا اللي هدفع الايجار. بعت له العقد ومفتاح الشقه في جواب, وما رضيتش حتى اقول له ان انا اللي عملت كده. كتبت له العنوان. العنوان كان عماره جديده في وش محل كتب سبق وعرفته. طبعا هو راح عشان العماره جديده مش هي القديمه اللي كانت موجوده واللي بعتني ليها, وعشان ما فيش قدامه غير كده. وانا كمان رحت العمارة, رحت عشان ابص على حاجة كده من بره, وتأكدت من حاجة كده على السطوح. اه شفتها, مش هقولكوا عليها, تعرفها انت. وعشان كده انا اجرت له الشقة دي, ودي اقل حاجة ممكن اقدمها له بعد اللي عمله معايا. وعلى فكرة ممكن ابعتها لأي حد تاني، وأي حد هياخدها. لو بعتها لك هتاخدها. هو حد لاقي شقة ببلاش اليومين دول؟ استنى مني جواب. في عقد ومفتاح شقة. سلام. نسيت اقول لكم، صحيح جابر الحسيني ولا بلاش اقول؟